لا يبقى معنى ذلك تمشوا على مناكبها في هنا بمعنى العلو. اذا ثبتت لله بالكتاب وبالسنه ان الله جل وعلا فوق عرشه وهو بين من خلقه يعلم ما هم عليه. وعلو الله علو ذاتي، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. علو الذات بان الله جل في علاه قد استوى على العرش وهو علي بذاته جل في علاه وهو قريب في علوه. الرحمن على العرش استوى، هو الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش، وكما مر في حديث ابن مسعود وهو فوق العرش ويعلم ما انتم عليه. فهذا علو الذات. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اقر ايمان هذه الجاريه لما اعتقدت الاعتقاد الصحيح بان ربها في السماء يعني فوق العرش، لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله؟ قالت في السماء يعني فوق السماء. قال من انا؟ قالت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اعتقها فانها مؤمنه. علو الذات وعلو الشأن سبحانه وتعالى لا ينفع في الجد منه الجد، وهو الذي تقدست اسماؤه الحسنى وهو الذي نزه عن كل نقص وعيب جل في علاه. فله الكمال المطلق والجمال المطلق والعظمه المطلقه والقدره المطلقه سبحانه، وهو الصمد. له السؤدد المطلق سبحانه جل في علاه. له الكمال في كل شيء، هذا هو علو الشأن. وعلو القهر قهر كل المخلوقات. قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مقهورا عبدا. لقد أحصاهم وعدهم، صح كده؟ لقد أحصاهم وعدهم عبدا. نعم، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أيضا لما خلق الله السماوات والأرض قال لهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فهذه أيضا قهر، والله جل في علاه غالب على أمره، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون. حيث قال الله جل في علاه إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. وقال جل في علاه حاكيا عن يوسف وتمكين الله ليوسف وأن هذا من قدرة الله ومن قهر الله للعباد، قال الذي اشتراه من مصر المؤدية أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والله جل في علاه كتب على نفسه النصرة لأهل الإيمان وأهل التقى وأهل الدين مع الأنبياء والشهداء والصالحين والمرسلين. فهذا العلو هو علو القهر وعلو الغلبة. أوضح ما يكون على ذلك من استدلال من كتاب الله جل في علاه آية تصرح بذلك. ما هي الآية؟ ها؟ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حافظة. في آية أخرى أيضا لا فض فوق يا أمهات. نعم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه التقسيمات كما قلت مستقى من الآيات ومستقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. كيف يتعبد المرء لربه بهذه الصفة العظيمة؟ أقول إن الله علي في ذاته، علي في شأنه، علي في قهره جل في علاه. والله جل إذ يتصف بهذه الصفة الجليلة يحب أن يرى أثر هذه الصفة خلقا من أخلاقيات عباده. فلابد للعبد أن يتخلق بأثر هذه الصفة فتعلو همته لله جل في علاه. ينظر إلى فوق العرش فيعلم أن ربه فوق العرش، يدبر أمر عباده فتعلو همته حتى ما ينام ليلة إلا وروحه تصعد عند العرش فتطوف حول العرش، وتعلو همته إلى أن يجاور رب العرش سبحانه جل في علاه في الفردوس الأعلى. وهذا طبقه وقعن الصحابة الكرام. هذا الرجل مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم قال له شاكرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قال أسألك مرافقتك في الجنة. علو همة، وهو يعلم أن ربه علي، وعلو الهمة يحبه الله جل في علاه كما في الحديث الصحيح أن الله يحب معالي الأمور ويبغض أسافل الأمور. فلذلك قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك مرافقتك في الجنة. همة عالية، ما رضي بالدون، ما قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. فكثير من العامة الآن تسمع منهم يقولون نحن ما نريد إلا أن نزحزح عنها فقط، بس فقط نمر على الصراط. هذه همة دون، والهمة دون يمكن أن ينزل بها إلى نار جهنم. بل قال بعضهم انظر إلى السماء حتى تصل إلى المأذنة، يعني حتى تصل فقط إلى طول المأذنة انظر إلى السماء، فلابد لك من همة عالية ولا ترضى بغير الفردوس بديلة. وإن علمت أنك تقع وتتجرأ وتتعدى وتفعل الحرام، اعلم بأن ربك يوفقك للتوبة، وأنت ما زلت على هدف غالي ثمين، هذا الهدف بعلو همة ستصل له. همة الصحابة رضوان الله عليهم في الفردوس الأعلى عندما جاء الرجل الذي ابتلاه الله جل في علاه بعرجة في رجله وقد رفع عنه الحرج، كما قال الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، جاء من اسمه عمرو بن الجموع جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأن السلام يبين له رفع الله عنك الحرج، لكن همة عالية لا يرضى بالدون، لا يرضى أن يكون تحت الناس ولا يرضى أن يكون تحت في الخط الخلفي. قال والذي نفسي بيده لأطأن بعرجتي هذه الجنة، وقد كان نسأل الله جل في علاه أن يجعله في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه همة عالية، همة في الطلب يطلب ربه جل في علاه. وانظروا هذه الهمم العالية، موسى عليه السلام ضرب لنا أروع الأمثلة في الهمة العالية، ألا وهي بعدما سمع وشنف أذنه صوت الله، بعدما سمع صوت الله جل في علاه عندما نداه وأتاه موسى عليه السلام قال رب أرني، هذه من الهمة العالية، لأنه بعدما سمع هذا الصوت قال إن كان هذا الجمال في هذا الصوت فجمال الرؤية أمتع وأشد وقعا علي، فطلب بهمة عالية رؤية الله جل في علاه، لكن حال بينه وبين هذه الرؤية أن الله كتب ألا يراه أحد في هذه الدنيا، ونطمع بإذن الله أن نرى ربنا في الآخرة، وكل بحسب إيمانه. همة عالية أيضا في الدعوة إلى الله جل في علاه، أما رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بأسرها تتكالب عليه، تتهم بالجنون، تضرب بيد من حديد عليه، تتكالب عليه وتريد قتله، بل بعد ذلك ساومته ليتملك مكة بأسرها من مال وجاه ونساء، وهو لا يرضى بذلك ولا يرضى بدعوة الله جل في علاه أن ينزل منزلتها شيء بديل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الهمة العالية ما مات حتى أتم الله عليه الشريعة بأكملها، وبلغ عن الله أتم البلاغ، وبين عن الله أتم البيان صلى الله عليه وسلم. ولذلك في خطبة الوداع بعدما قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، قال أترون أني قد بلغت؟ قالوا اللهم إنك قد بلغت. فنكت بإصبعه يرفع يشير إلى السماء ويقول اللهم فاشهد اللهم فاشهد. همة عالية في نشر دعوة الله جل في علاه. رجل واحد غير الله به الدنيا بأسرها مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الدين أصبح هذا الدين هو الدين الحق عند الله جل في علاه، وأصبحت الأمة الإسلامية هي أفضل أمة عند الله من الأمم. كفى بهذه الأمة فخرا بأن أول أمة تعبر الصراط كما سنبين هي الأمة الإسلامية، أول أمة تدخل الجنة هي الأمة الإسلامية، أول أمة يقضى بينها هي الأمة الإسلامية. كفاها شرفا وكفاها علوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون أو نحن السابقون، سابقون في دخول الجنة، سابقون في القضاء، سابقون في عبور الصراط، سابقون في دخول الجنة. أصحاب همم عالية كالجبال، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الهمة العالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، متأثرين بصفة العلوم لله جل في علاه. فأنا أهيب بنفسي وأهيب بإخوتي أن يتمثلوا لذلك ويتدبروا هذه الصفة، فإن كان طالبا للعلم فيكون من أصحاب الهمم العالية، إن كان حافظا للقرآن فيكون من أصحاب الهمم العالية، إن كان داعيا إلى الله فيكون من أصحاب الهمم العالية. انظروا إلى ابن حزم أروع إنسان من العلماء أو أروع الأمثال التي ضربت من العلماء، ابن حزم بين لنا الهمة العالية كيف تعمل في الصاحبة. دائما كانوا يقولون التعليم في الصغر كنقش على الحجر، يعني الذي يتعلم في الكبر تعليمه يكون ما يسرع به. وانظروا كسر كل هذه القواعد من؟ ابن حزم. ابن حزم لما دخل المسجد دخل بعد العصر فأراد أن يصلي فكبر الله أكبر، فقام له رجل قال يا جاهل تصلي بعد العصر؟ وفي حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، فاستحيا ابن حزم وجلس فلم يصلي. فجاء في الجمعة التي بعدها فدخل صادفه أن دخل بعد العصر فجلس لم يصلي، فدخل المسجد فجلس. لما جلس؟ لأن الرجل قد علمه بأن النبي نهى عن إيه. فلما دخل أراد أن يجلس فجلس، فكان في هناك طالب علم نظر إليه فذهب إليه فقال أيها الجاهل تدخل المسجد وتجلس ولا تصلي؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ فقام حزينا بعدما صلى فذهب وقال والله لا أتركن العلم بحال. لما؟ لأن في الجمعة الأولى اتهمه الرجل بالجهل وأتاه بحديث، الجمعة الثانية مخالفة اتهم الرجل بالنقيض واتهمه أيضا بالجهل وأتاه بالدليل، فقال هنا دليل وهنا دليل، ماذا أفعل؟ أنا جاهل هنا وجاهل هنا، ماذا أفعل؟ قال ما هو إلا السبيل إلى العلم، انظروا إلى الشاهد والهمة العالية وكيف يتعبد الله بصفة العلوم. فعكف على الكتب، فلما عكف على الكتب ما هي إلا سنوات ثلاث، فقام يطيح بالرؤوس، فقام يشتد على الشافعي وعلى أبي حنيفة بل على الترمذي يقول ما سمعت بهذا الرجل، يعني ما ترك أحدا إلا وظهر قلمه. والعلماء يقولون أما ابن حزم ففحش من فحول أهل العلم لولا لسانه، لأن لسانه كان سيفا فسارا. فابن حزم قال فيه العز بن عبد السلام والله ما هنأت بفتوى أن أفتي أو ما أبحت لنفسي أن أفتي حتى اقتنيت المغني، والمغني ده إما للإمام أحمد بن حنبل وإما لابن عقيل وإما شيخ الإسلام تيمية. لمن منهم الثلاثة؟ ابن عقيل. ابن عقيل طيب فكر ابن عقيل سيدنا نوهمه يا شيخ أحمد، قلت لك اتكلم. أبو معاذ دخل في الوهم فأردنا أن يزيد، مين اللي قال ابن قدامة؟ ابن قدامة. فقال ما ارتحت للفتوى وما هنأت به أن أفتي حتى اقتنيت المغني والمحلى. المحلى لمن؟ لابن حزم. ومن قرأ في المحلى علم غدارة علم الرجل، حديث وفقه وأصول ولغة، بحر في كل شيء. ابن حزم بحر لا تحل له، ولولا كما قلت قلمه وسيفه البطار لكان له القبول العام عند العلماء. لكن شوف الهمة العالية، ثلاث سنوات وقام يناطح الجبال، بل قام يناطح الجوزاء نفسها، قام يناطح النجوم التي علت في السماء من الهمة العالية. همم عالية. مسدد بن مسرع كان رجلا محدثا بارعا ثقة ثبت. هذا الرجل دار على الكوفة بأكلة، الكوفة البصرة بغداد، ذهب إلى العراق ما ترك محدثا إلا واستمع له، وكل ذلك يعاني حتى يسمع من ابن حنبل. ثم وهو في كل طريق يسأل الإمام ابن حنبل، يريد توفيق الإمام ابن حنبل. فدخل على يحيى بن معين قال أسألك، قال سل، قال أسألك عن فلان، قال ثقة، قال أسألك عن فلان، قال ضعيف، قال أسألك عن فلان، قال ثقة، قال أسألك عن رجل، يعني جابت رجلي خلاص تشققت الرجل من السير حافيا حتى يطلب العلم عنده ويجلس مجلس التحديث. قال من؟ قال أحمد بن حنبل. توثقه؟ فتعجب يحيى بن معين وقال من؟ عن من تسأل؟ قال أحمد بن حنبل. قال وأحمد بن حنبل يسأل عنه؟ أحمد بن حنبل إمام الدنيا بأسرها، أحمد لا يسأل عنه. ويذهب مسدد ليسمع من أحمد بن حنبل وكان ثقة ثبتا، بل أحمد رئيسه وشيخه وسيده، ظهر لنا علو همته في الطلب أنه ذهب من بغداد ماشيا يريد صنعاء حتى يسمع من عبد الرزاق، وكان أجر يعني يستأجر نفسه، يذهب يحمل عن الناس المتاع حتى يعني تأتيه الأجرة فيطعم يأكل ويشرب حتى يذهب إلى عبد الرزاق ويسمع من عبد الرزاق. النسائي البخاري من بخارة، البخاري ما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه، ذهب إلى أحمد فجلس في مجلس التحديث فأخذ منه الحديث، ثم ترك بغداد وأراد أن يرحل إلى مصر. فقال له أحمد أين تذهب؟ أتتركنا وتترك الحديث؟ لكن البخاري قد أخذ منه ما يريد وذهب يأخذ الإسناد أيضا بعلو، فما ترك بلدة فيها محدث إلا وذهب إليه. أبو داود نفس الأمر، أبو داود جاء من خراسان وذهب من سجستان وذهب إلى الإمام أحمد أيضا، لأن أبا داود في أحمد عاصر الأئمة هؤلاء عاصرهم، فأبو داود ذهب إلى أحمد وفي كتاب مشهور جدا يربط الإمام أحمد مع أبي داود. ما هو الكتاب؟ شيء في العلم وفي الحديث، سؤالات أبي داود كان بيسأل دائما الإمام ويفصل، فجمع الله بينهم فأخذ منه وذهب كما قلت يدور على البلاد حتى يكتب الحديث. فانظروا كيف الهمة العالية من هؤلاء الأفذاذ أساطين أهل العلم تأثروا بصفة العلوم لله جل في علاه، وأصبحت الهمة كالجبال عالية ما ترضى بالدون، كما قامت هند وسط الناس وأخذت بمعاوية قالت ابني هذا سيد وسيعانق الجوزاء، وصدقت حينما قالت ذلك، فإن معاوية رضي الله عنه وارضاه صاحب همة عالية لا يرضى بالدون، ولذلك أصبح أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وارضاه. والصحابة رضوان الله عليهم وارضاهم كانوا يتعبدون لله جل في علاه في هذه الصفة العظيمة الجليلة، علو همة، وأيضا من التابعين وتابعي التابعين. نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية. لكن أنا أشتكي إلى ربي من نفسي، ثم الله أعلم بإخوتي، أشتكي إلى ربي من نفسي لأني أعصي الله، والمعصية شوك في طريق طالب العلم، والمعصية جبل هدام على طالب العلم. فالله جل في علاه يغفر لنا زلاتنا ويعني يسير بنا على هذا الطريق الذي هو أشرف وأنبل الطرق، ويجعل همتنا همة عالية حتى ننظر في وجهه الكريم ونحن في الفردوس الأعلى لا ننزل عنها درجة أبدا. وإن كانت الأعمال لا تصل بنا كفانا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب، ونحن جميعا بفضل الله يشهد الله أننا نحب الله ونحب رسوله ونحب أبا بكر ونحب عمر، جمع الله بيننا وبينهم في الفردوس الأعلى. الصفة الثانية صفة الغنى، وصفة الغنى صفة خبرية. هذه الصفة الخبرية ثبتت بالكتاب ثبوتية. ما الفرق بين الخبرية والثبوتية؟ طيب أحسن، ها، لكن لا بد تشتد على نفسك وتستمر معك، لأن هذه الأمور أنت بتزبدل فيها شوية، بعد ما تأتي بالصحيح تنزل ثاني. ها، انظر إلى الإجابة الصحيحة. ثبوتية ذاتية. طب ما الفرق بينها وبين الخبرية؟ فلان الشيخ الفاضل قال هي صفة ثبوتية، صح، وبعدين قال هي صفة خبرية، فقلت ما الفرق؟ هو قال لا، ثبوتية خبرية أحسن في ذلك. لكن هل صفة الغنى خبرية؟ أجب أن تأجب. ذاتية. طيب ما الفرق بين الذاتية والخبرية؟ ها، هنا محل السؤال حتى نضبط المسألة. ما الفرق بين الخبرية والذاتية؟ طيب الذاتية قد نعرف كيفيتها وقد لا نعرف. طيب أنا أوقعتك في المحظور، خلي بالك. طيب هي صحيح، هي الصفة الخبرية أخبرنا الله عنها، نعم، لكن ممكن أقول لك وأيضا الذاتية أخبرنا الله عنها، بس كلام صحيح جيد. يعني الخبرية بالنسبة لنا إحنا أجزاء وأبعاد، صح صح، أحسنت. طيب كده جيد جدا، جزاك الله خير. طيب والخبرية تنفك تارة يتصف بها وتارة لا يتصف بها. أيوة الذاتية صح، لا تنفك عن الله، أنا معك كده. يعني الخبرية تنفك، يعني بعض الأوقات نصف وبعض الأوقات لا نصف. هذا الفرق بين الخبرية، فأنتم دفعوا عنه ليه ما تسموه. طب والخبرية إيش الفرق بين الذاتية والخبرية؟ أحمد حمود خلي فصل الخطاب عندك بقى، الله يكرمك. ده الفرق بينها وبين الذاتية؟ ها أبو أيوب، أريد دقة النظر في التفريق بينهم. أيوة أنت جبتها صح، أنا بقول لك، لكن ما فسرتهاش. هات ما عندك. أيوة عجمي أنت ولا عجمي ولا بطاش ولا إيش بالضبط؟ الهنوفيل، أنت من مشرق الأرض. طيب أحسن. هو أنا أقول الفارق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية، أول الصفات الذاتية لا تنفك عن الله، يعني أزلية أبدية تصف الله فيها في كل الأحيان. أيضا الخبرية تأخذ حكم الذاتية فأنها لا تنفك عن الله، لا تستطيع أن تقول لله عين وقتما قال تجري بأعيننا وليس له عين في الوقت الآخر، حاشا لله، ما يصح، لا تنفك عن الله. أيضا لله عين، نعم لله عين أزلا وأبدا، لكن الفرق بينهما إيش؟ أن العقل يمكن أن يثبت الذاتية، لكن العقل لا يمكن أن يثبت الخبرية. فهمتم؟ هذا الفرق بينهما. فالفرق بين الذاتية والخبرية أن العقل يمكن أن يثبت إيش؟ الذاتية، ولا يمكن أن يثبت. هذا كلام صعب أوي، واحد يفسر. أنا أعطيت القاعدة لتفسير طلبة العقيدة. فسر محمد. طيب ما هو نفس الكلام هينجر على إيش؟ على الذاتية. الآن أنت قلت لو دخلنا العقل في الصفة الخبرية إيش اللي هيحدث؟ هنقع نفس الأمر سينسحب الكلام على الصفة الذاتية لو دخلنا العقل فيها أيضا هندخل في التكييف. أحسن، لكن أنا أقول الفرق بينهم إيش؟ طب يا أحمد تفضل. يا إخ والله بيكم نقول صفة ذاتية مثل اندرام جديد مثل العزة. أحسن، العزة صفة ذاتية. نقول محمد عزيز، فإذا وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة نقص في محمد، خطر. صفة إيه كمان؟ إذا لو وصفت محمدا بالعزة فهذه صفة، يبقى أنا أقول إذا وصفت محمدا بالعزة وهي صفة كمال فمن باب أولى أن أصف رب محمد بإيش؟ بالعزة. يا رب تكون فاهمت. فاهمت؟ يبقى إذن الآن العقل أثبت الصفة الذاتية ولا ما أثبتها؟ أثبتها عن طريق القياس الإيه؟ الجلي، القياس الأولى. أقول محمد كريم، يبقى محمد موصوف بإيش؟ بالكرم، وهذه صفة نقص. قطع صفة كمال محمد كريم، إذ محمد يتصف بصفة كمال وهي الكرم، فرب محمد أولى أن يتصف بإيش؟ مفهوم الكلام هذا؟ يبقى لنا العقل يمكن أن يثبتها. أما الصفة الخبرية أقول محمد له عين، هل العين هذه يمكن أن أقول كمال في محمد فأصف الله بها؟ ها؟ لا، لأني لا أعلم. ممكن ما تكونش كمال، كمال في الإنسان لأن الإنسان يحتاج إلى العين. فهموا؟ هو عين الإنسان كمال فيه ليش؟ يحتاج إليها لإيه؟ يرى لعدي ونقص. لا تستطيع أن تقول هذا في حق الله الذي ولاه، هذا الفارق، لأن صفة الصفة الخبرية لا يمكن أن تصف الله بها إلا أن تأتيك عن طريق الخبر. أما الصفة الذاتية، صفة الكمال الذاتية يمكن أن تصف الله بها عن طريق قياس الأولى. مفهوم ولا لا؟ إذن الغنى صفة ذاتية لله جل في علاه، ثبتت لله بالكتاب والسنة. أما الكتاب فقال الله تعالى والله هو الغني الحميد. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال بينما أيوب يغتسل حتى ذكر أنه سقط عليه جراب من ذهب فأخذ يحثو من الذهب، فقيل له أوحى الله إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركته. وين وجه الشاهد لهذه الصفة من هذا الحديث؟ لما نزل الجراب من الذهب أخذ يحثو، فقيل له أوحى الله إليه ألم أكن قد أغنيتك؟ قال لا غنى لي عن بركته. وين الدليل على صفة الغنى لله الذي علاه؟ صلاة أحسن، هذا وجه الشاهد. وين وجه الدلالة من هذا؟ وجه الدلالة ثبتت انت عروش الإخوة الآن. وين وجه الدلالة؟ أيوة، لا من بعيد، هذه لابد انك تدخل في عمق الأمر. نعم أحسن، نقول هنا وجه الشاهد أغنيتك، وجه الدلالة هذا فعل من أفعال من؟ فعل من أفعال الله، أنزل الغنى عليه، فهذا فعل من أفعال الله أثر من إيه؟ من صفة من صفاتي وهي صفة الغنى. فإذا صفة الغنى صفة لله جل في علاه، نقول ذاتية الأصل وتكون فعلية بالنسبة لفعل الرب تجاه العبد، يغني من يشاء ويفقر من يشاء جل في علاه. إذا قلت ذلك فاعلم أخي الكريم حتى تيأس من هذه الدنيا إن الغنى والفقر بيد الله جل في علاه. ولذلك كان دائما يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أكمله إلى أن قال لا ينفع ذا الجد منك، لا ينفع الغنى منك الغنى، فإن الغنى كله بيد الله جل في علاه. فإن أردت أن تتعبد بهذه الصفة لله جل في علاه، اعلم أن ربك غني عنك وعن أمثالك وعن الدنيا بأكلها. إن مدحت ربك بسجودك وتذللك وتضرعك لا تمن على الله بذلك، لأنه غني عن عبادتك وغني عن تضرعك وغني عن مدحك وثناءك عليه. ألم تسمع قول الله تعالى في الحديث القدسي؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا في الصحيح، أن الله جل في علاه قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضرني سبحانه جل في علاه. فالغنى المطلق لله جل في علاه. إن علمت ذلك أخي الكريم فاستغني بربك، استغني بربك ولا تسألن أحدا إلا إذا أباح لك الله السؤال في المسألة التي تعين لك. لما؟ لأنك إذا استغنيت بربك فكل الدنيا بأسرها تكون معك. من كان الله معه فمن عليه، ومن انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. وكما في الحديث القدسي كما قلت هي بعض الآثار، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، خلقت الكون كله كما قال ابن القيم خلق الكون كله لك وخلقك أنت له، فإن استغنيت به جعل الكون كله في يديك، أنت موظف عند ربك جل في علاه، فانشغل بهذه الوظيفة يكفيك الله كل الهموم. اللهم اجعلنا نستغني بك عن كل شيء يا رب العالمين. ولذلك ترى شيخ الإسلام ابن تيمية كان يبين غناه بربه جل في علاه، ويضحك الشبه التي تأتيه، ويضحك أعداءه عندما يقول ماذا يريد أعدائي بي. انظروا إلى الغنى بالله جل في علاه، ما سأل أميرا ولا وزيرا ولا حاكما ولا غير ذلك، قال ما يفعل أعدائي بي، ما يظن أعدائي بي، ما يريدون مني، ما يفعل أعدائي بي، جنتي في قلبي. الغنى هنا. ولذلك قلت أنا الرزق رزقان، رزق مادي، رزق حسي، طعام وشراب فقط. الرزق رزقان، رزق قلوب ورزق أبدان، وأوج ما يكون من رزق القلوب هو الغنى، غنى القلب، أن تستغني بربك في قلبك. فقال ماذا يريدون أعدائي مني، إن قتلوني فقتلي شهادة، وإن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن فوني فنفي في أحد، جنتي في قلبي. يستغني بربه عن كل شيء. هذا آخر الصفات التي نتكلم عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة سابقة بظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.